نرجو من سماحتكم توضيح الارشادات والنصائح اللازمه واليسيره لحفظ القران الكريم دون اللجوء الى شيخ. نعم، من اسباب حفظ القران الكريم ويسر بحمد الله طاعه الله عز وجل والبدو عن معاصيه. يقول الشافعي رحمه الله الامام الشافعي ابو عبد الله: شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي، وقال: اعلم بان العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. وقال مالك رحمه للشافعي لما حضر عنده يدرس العلم ويتلقى الاحاديث، قال مالك للشافعي رحمه الله: اني ارى عليك نور العلم فاحذر ان تطفئ هذا النور بمعاصي الخلق. فمن اعظم اسباب حفظ القران وتحصيل العلم البعد عن المعاصي والمخالفات والمبادره الى الطاعات، واهم ذلك المحافظه على الصلوات في الجماعات مع بر الوالدين مع صله الرحم ومع الاكثار من ذكر الله ومع اداء كل ما يجب عليك من امر معروف ونهي عن منكر ودعوه الى الله وكف عن محارم الله. ومن الاسباب الجد في الحفظ والمدارسه والمذاكره، تجعل لك وقت في الليل او في النهار على حسب ما يتيسر لك، يكون وقت مناسب بعيد عن الناس تدرس فيه القران على قليل على صفحه صفحتين تدرسها وتكررها في وقت مناسب وقت مناسب. واذا تيسر معك صاحب يعينك ويذاكرك ويدرس معك كان هذا اكمل وافضل، حتى تستعين باخيك ويستعين بك في هذه المذاكره حتى تحفظ كتاب ربكما. ومن اعظم ذلك ايضا من اسباب ذلك الالحاح والضراعه الى الله ودعاء سبحانه وتعالى ان يعينك على هذا الشيء. تضرع اليه سبحانه في اوقات الاجابه في السجود في اخر الصلاه في اخر الليل، ويا ربي على حفظ كتابك، يا ربي اعني على حفظ كتابك، يا ربي علمني ما ينفعني، يا ربي فقني في دينك، يا رب تضرع اليه. هذه ثلاث اسباب من اهم الاسباب. نعم.